اصبر ولا تزعل ترى في الصبر تفريج الهموم والليل لو أظلم ترى يشع البدر والنجوم اصبر ولا تزعل ترى في الصبر تفريج الهموم والليل لو أظلم ترى يشع البدر والنجوم. فرق العين الكرى والدمع سال من الهموم اضحك ولا تبكي على أحزاني فاتت ما تدوم. لو فرق العين الكرى والدمع سال من الهموم اضحك ولا تبكي على أحزاني فاتت ما تدوم. اصبر ولا تزعل ترى في الصبر تفريج الهموم والليل لو أظلم ترى الورد ينبت في الثرى يسقى من دموع الغيوم والشمس تضحك للورى تشرق تنور كل يوم. الورد ينبت في الثرى يسقى من دموع الغيوم والشمس تضحك للورى تشرق تنور كل يوم. عند الله كل اللي جرى يجري على كل العموم من باع دنياه وشرى جنات ربه له تدوم. عند الله كل اللي جرى يجري على كل العموم من باع دنياه وشرى جنات ربه له تدوم. اصبر ولا تزعل ترى في الصبر تفريج الهموم والليل لو أظلم ترى يشع بدرة والنجوم. اصبر ولا تزعل ترى في الصبر تفريج الهموم والليل لو أظلم ترى يشع بدرة والنجوم.